بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأننا كارا كهيكا قرآن سورة لقمان آية قل الله من راجل كبا نهن داورا وارابو فتر ابن هاتاتسو درسين كأننا كنه جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أكنا جدا آياتو تتبرت كيستي ربين أوماد أن قبابه كوا أوم إسا قفته isa citti wanni waan uumne waa takka illeenu rabbi achitti wanni isaan gabbaran kuni waa uumuun dandahan jechuu dubbatee nu dabarse. Akka istifhaamaatittis haadha khalqullah waa hedduu waan ufii uume rabbiin gara waa shanii ega dubbate booda mee warri rabbi achitti isin gabbartan kuni mee maal uume nagarsiisaa jedheega gaafate jawaabni hin jirure. والنسان ومن تقول لهم انجروا ظالم توتا جلنا كيس سجرا جتو تأكيك بل الظالمون في ضلال مبين جتو. إذا سني أفت والنتعان مالر توحيد رسول صلى الله عليه وسلم اتواما كان شرك رسول صلى الله عليه وسلم إرادوا كان أكا نمني سينا كيست إسام بيكن gabrichi saalihni tokko shirkii sanirra dhoogge rabbiin asitti seenaa isaa irraa nu dubbate. Shirkiin akkuma rasuli irraa dhooggan ammas gabrichi saalihni tokko shirkii sanirra akkuma warri makkaa dhooggametti ilma ufii irraa dhoogge nasiihaa godhuufi asitti dubbatan kanaan walitti hidhama qaba jedhan. Duba rabbiin asitti luqmaan irraa nu dubbata. Luqmaan jechuun kuni maqaa isaati. Ismii kana maqaa afaan arabaati moo maqaa ajamaati yoo isa jedhan sahihni maqaa ajamaati jedhan. Maqaa ajamaati luqmaan jechuun kun mamnuu min as-sarfi lil alamiyyati wal ujma alamiyyaa fi alamatahuu fi maqaa tahuu fi ismii ajamaa tahuutu dhoggee jedhan raajihatti. warri gariin afaan arabaati jedhanii aliifiif nuuniin tuni ziyaadaadhaa warri jedhanilleen ni jedhanii gaabsanillee inni mamnuu min as-sarfima gaabsan lilaalamiyyati wa ziyaadatil aliifi wan nuun jedhama walaakin raajixni irra caalaan ka qabatama qabu warra lugaadhaa biratti maqaan kuni maqaa ajamaatii jechu. Luqmaaniin kuni hoo maali yoo jedhame luqmaaniin kuni jechi lamatu keessatti jira irra jajjabni ka ulamaan irratti deeman inni nabiyyii miti jechu. Inni nabiyyii miti gabricha saaliha malee nabiyyii miti jechuutu qabatamaadha. Gabricha saaliha nukasiirfaallee kanuma gadi jabeessanii kitaabban biraallee warreeka qurxubiifaallee kanumatu raajiha jechuu irraa dubbatan. Luqmaanii kanarraa wanni nuti beeyne hin jiru nasaba isaa wanni nu dubbatame hin jiru dalagaa isaa irraallee wanni nu dubbatame hin jiru zamana inni keessa argame irraallee wanni nu dubbatame hin jiru sifaata isaa irraallee wanni dubbatame hin jiru jedhan hadiisa sahiha keessatti. Wanni hedduun wanni irraa haasamu tokko lamaa miti kitaaba keessatti itti deebi'an marattuu warri gariin akka nasabaatitti nabiyyallaahi ibraahiimitti achi kaleessuullee ni jira abbuma lamaaf sadiitti nabiyyallaahi ibraahiimii walitti deebi'an jedhanii warri gariin sanii miti ayyuubitti galchuullee ni jira warri gariin daawuditti galchuun ni jira kuni hajaan itti nuuf hin jirtu. Dalagaa isaa keessatti illee akkuma isaa wal dhabatu jira najjaara moo raa'iidha moo kaadibanii israa'iili moo hayyaaqa moo wanni tokko lamaa miti wanni haasamee jiru. Kanaaf jecha hajaan sanitti hin jirtu. San bira dabree numaa inni noobaadha takkaasanii miti lakki habashaadha jechuu hundatu jira akka taarikaatitti. Kuni tafsiirarraa ala martiisaatu tafsiirarraa ala. Maaliif tafsiirarraa ala jenna? Noobaa tahus habashaa tahus وركو نو زمانا نبي الله داود سنتهوس بكمتي هاته نتجبرج صالح نكون مال حكم الراهات يجت وان نتبوا الراهولان وان تفسيرها في اتهاج ابن سين اكا تاريخ هاتت اني ايه سجدتو اكا تاريخها في ستي برباد مالي تفسيرك ستي كانوان دليل التنجير في هاسو إساتي سوان الرهد دم يسرون قبنا كما مدورة آداغ رنوان أدلان التنجير في ستي أسمت الرغب أبنا جرو أكا ور تاريخ هاتت ورهدون ويتدبتا نبي الله زمن نبي الله داود دورا نبي الله داود واللقبان جتا كتاب هدو تدبتا كتاب هدون زمن نبي الله داود دورا إني أكارغم هاتت فمري ديرتي كل دبتو داولين نبي الله داود واللقبان جتا ور تاريخ إراني دبتاني إني كوني غبرتش قراتش غبابا جتو لين ونرى دبتاني مجرى كوني مرتنو الرغا قبومتي تنين شرحوتك سلالوني مدندا دوما نتوانا ستة تاج ابنو ما لبنى ستة نور رها سوى مي ربنا ستة مال نوهيما ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان نما جدا متوكو في حكمة كنيني في جدا وقم ما يساف كنيني حكمة كنوانا ستة اتفادة مي ربنا أسرار شريعة يسبرسيسي أسرار شريعة دا يسبرسيسي لقماني كان شريعة سنت إسدليسيسو دا وانا ربنا يساف كنيني كانتو حكمة جدا مجال حكمان أصلتي وضع الشيء في محله وانتوك بك إسي ملتوكاه كانهو إبادة لإني بككم إسي ملتوكاه وهند ويترهاس ويترادبت ويتوا روغ ويتوهيت أجاجو بككم إسي ملتوكايا أكانت ربين حكمة إساف كن جدا ربي اللقمان يجد هاي نكون هم قيا اكتين غرفة مبجتو بيكيتي هكذا من رانوهيمي تيرين نساتي في تكبري دوما في قبابنا إساكي سامت وانن تواير راهولا دوبا مال جدا أنشكر لي لله إساساني مال جنن جدا وقلنا له إسان جنن جدا أنشكر لله أنتوني تفسيري يا جانين أي أشكر لله ربي كي غلطون فتو جنن ربي حكمة في كنسان وهم دكيست اتك أجيلت سواب الرقابة ربي في كنسان غلطون فتو برباد جسائس غلطون فتو جنن مالي في ومن يشكر نمن ربي في غلطون فتي فإنما يشكر لنفسه لب ميساتي في غلطون فتنساس جزانسا من دان غلطة غلطوناس اسما في ومن كفر نمن ددي كفرين كنيما إسا سوالا لي نيما ربي نسا كن سوان برا كيستي وربي نجب شيزو كيستي كدلغي فالا من امتجساني تيجتو لدبين رانوغا لي ويكتنا مارين فضرره على نفسه جيش فضرره عليه يجعل ركو نساتي أرغمو سني للبو مشارك لي أكو من امتجسا غلطهم فاتي جزان غلط إني ربي وفي غلطهم فاتو دا دنانا سني ربي وان قد نساف قلتو نمتك اتكافر اللي ربين وان اساملو نساف قلتو جدا ربكو ارى عذاب الرى فإن الله غني حميد قبر ما نكان قبر ما تهسوني دوريس انها جمتو قدتو قبرين سي ورئيسا قبرو ليسا فمان قدو ددا ورئيسا دي ليسا را همان بوس مالي في فإن الله غني ربين دوريس كل مخلوقات إساء الرادوريس حميد فارفة مال الليلة حميد وزنين جلوكوني وزن فائلي قناتي مفعولتي هي كمتجرة هدو حميد جتون بمعنى محمود فارفة ما جتون فكا كنمتي وزني كان كنمرتي ديساني اللي معنى صحيح مجلان الأمان حكمت ويتجلان حميد جتون فارسة جتا غبروت عيسى كفارس انبيوت عيسى كفارس بكميات انبيوت عيسى فارس رب سبحانه وتعالى غبروت عيسى مؤمن دوت بكميات فارس دافغنا حميد اللي وصف عيسى تي محمود اللي رب فارق ما دون فاروت يهند تميساتي معنى لچو صحيح مجج معنى لچو صحيح انك حميد مجيد جدا اجت اللي فارفما قد فما وجت اللي فار سادة قد سادة وجدت اللي معنى صحيح ما تهيج بارك الله فيكم دوبا سنتي انسيغا ولتك اباتي لقمان فيك ماك نين جدي بودا. واذا قال لقمان لابنه ما دبد يا ارغماك ان امتك سني فيمي ويت لقمان جد سن علم ايساتين علم قبائل ميساتهم ويتغرسوا كيستين نجدنسا وهو يعيذه حالك يتغرسوا تهين ويتين نجدنسا ميدو بادو ما الجنين يا بني يا علم كو جدين كان غرالا صفاتو ججا شفاق عباتي ججا علم ميساتهم ولمان ويتدبتا نكفره علم ميساتهم كفر الرجرا سنر دعوة اتقوني ربي نساء اسلامي سججو دبتا كتابا ويتر دبتا قالوا ربنا ستي دعوة اتقوني نوهيمي دعوة اتقروا نوفي ميجرا. وهو يعيده جدتونكم هالا اتقرسون ويتئن علم إساتين جدسان مال جدن يا بنيا يا علمكم لا تشرك بالله قبر ما هكاسن اتواه لم قلن جدن لا تشرك واهلا قلن جدت بالله قبر ما هكان قبر ما تهسن ات وان قبر ما هكان قلن واهلا اتن قلن ان واهلا قبو جدت ربي واهلا قبو واهلا اتن قلن قبر انسا تهست جدت مال ركو مال قبايو قد يجيشون اكوان جالا خانجيرو إن الشرك لظلم عظيم ربي تواهي لقدون ميت دا دانغان قبن ميت دا قد دا ميت دا قد دا ربي تواهي لنقرين جنا دوبا حديثة كيسات اللي قدوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة ننفجة ربك أمني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ميتت إيمان إساني كظلمة مكين اتلاق إن جتشان بونان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه نكيسا إن نطلبوا في ميدين جران إن نطلبوا في ميدين جران نكيسا مرت نطلبوا تنمينة جرى اعترافتها قبل ليس وفيسان اعترافتها دوبا يتسانا كان جران حديثة صحيحة كيستي كدوفة لك أكيسين سيتان سليم في ظلمين أجتي دبتم تسوان اتفاد أمي شركتو اتفاد أمي جيتش قبرتش سالين جدي لقمان جدي سان هنتقيني مال جدي إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم جدي ويتكان مارة مال اتفاد أمي جو أجتي شركتو اتفاد أمي جيتش شركي يوم قدين كما وان صداتنين قبداني يتجاوي يو شركي كنقولين تا ما انا كان يجودا صدا انسان صدا تنسن وان اتفاد امي شركي دا ظلم برام الله كسان من بابتو يو توبت ربي توبه سرتي ديبيا يو تي كوتا تي بل انسان ظلم تيتوني سلام الله سرادك صوم الله سرادك حج الله سرادك عمر الله سرادك يتجاوي تسن دو بس تي انسي ايان لمان دبتم تيتوني او سين الانسان جچو الرهغا بما كنتم تعملون جچو غوتي ايان لمانتون جچ يوسو جچا لقمانيمو ها سو ملقمانيمو لك ها سو لقماني متي جمله معترضه جد كان بوته جچو كيستي علماء جچلا مقبن والرجارين جچو ملقماني جدان جچ لقماني ويتجدان كان له او سينت انسان بوالديه جتو كانا اسمت دبته دام سمجادا مكان كيستي ربي تواهلا غدين جتو كانا واهل تغرون هنتو جتو دبته ايغسني مال جتو تيما حتى ابان كيتي في ابان كيتي شركين تنك جباتو اباك جبي سو ربي ست دامي جرا اباك جبي سو ربي ست دامي جرا ستي دامو سني ولين يو ابي ربي تواهلا قد اسين جدنو ابا كيسان تولي جدون قفدو جدشو اكنتي قرصة كيسا سينا جدش لقماني يو جدن جدن ولكن كتابا هدون الراجحني جملة معترضادا كوني قافا سعد بن ابي وقاس سنرتبو هاتي والله هاتي محمد اتي كفرتوتي نياتا نياتو جدتك كفرتك مديوتا ننقبوت كيسا تنو دبرسا إسان سنكيسة تبوية دبين كوني هاته أسيتي أمو دبي كان جبه سوداف رسول صلى الله عليه وسلم شركين أن إرائشين روغ تكونوا لقمان اللي أكدت إلمو في إرى روغ كان أكما سن أماس أباه كربين أكنت جبه سي وفيت آنسي وهن دكيسة tole tolu isani akana tijabe se shirki tiyo nama wa man tole jechun injiru jechu kana munasabatu bisani walit argannan ummata quraishi kana gorsuda dubbin kun jiddu se ne jadan maratu rajini qurtubin faalle aban sahib al munirillen abu bakr al jazairillen kanwa tu raji hajalan kana tu dir raji ha jumla motale baicha دوبا ما جرى كوني ووصينا الإنسان بوالديه تامن إلما نما كان تامن جتشو إلما نما كان أججن جتشا بوالديه هذا أبا إساتي تطول أولو دا اتدامن هذا أبا إساتي تطول أولو اتدامن تكا هذا أبا تطول أولو تأججن جتشو وصا كان تو أكا خان أرباتي تير ججبا جان وصياتو إر ججبا جان مجرد أمري إر مجرد أمري إر تامساتو ججبا جران أكا سيغا داتي حملته أمه هاتي ساي سبات وهنا على وهن لكن لكن الرتبات لكن نجاف در إن تقول لي إسين إسان تعبد كرتبات ولان اللي إسان تعبد كديان اللي إسان تعبد كأجساني قديسان اللي هوسيسان اللي إتين تعبد تقول ما متكوني مرتي لكن لكن الرتبات تجرا وفصاله بؤون إساء هرم بؤون إساء في عامين أمثل مكيستي أمثل مكيستي آية براكي ستي والوالدات يرضين أولادهن إيش حولين كاملين أمثل مقوته إساء سنئين نوفي آية نشت نبين ستجر لمن أراد أن يتم الرضاعة هوسفن إسراء ستي قوتما أمثل متي قوتما غافين الالترى أمثل متي قوتما أجبود هوسسون أكا شريات التبر باتش سادامتي تنافو أستي في عامين جتون أمثل ما كيس ستجتون كوني سنوا والبلسون قبو يو سندرت قوسو فدان عين نجتون ومتجرتي سندرت اللي قوسو فدان متى ولكن يو قوتتو فدان أمثل ما تنهم قوتتني جتودا أنا أشكر لي ولوالدي كربي مال جرار المسا المهذا فبجا بيسجوا إتلام كان أنقلت نافقلتي هذا أباك يتي في اللي قلت قلتي قلت قد سر رقبني تكين الرا تكاني تبيبني سهر ما سهو سساني ستياد دياني ويتتريب امتسيوالي امتباماني أكسي تسي قد ساني خلا إتي أولي جنا إلي المصير debing garumaki yaje chan ayan itrum tekuni yod an sakana diddan be kadda yaje chatu ke sajeraja dam sakana yod diddan be kadda tazyi lawan jedanin kun wanni daily ayata ayan itrum tekun wan dabrekanan walitti hidama qabajan munasaba wan dabrekanan walir raqab waytakana marre ilayal masir yechum debing ke sangarumaki yaqofa je chajara majuru dura dabar sukana deebiin keessan garuma kiyya qofa garri deebitan kabiraan jiru akkasitti beeka waan ani isiniin jenne kana qabadda yoo ka diddan taate gaafa as deebitan sarrakkattanii jechaaa duuba sodaachisaa jechaa kun am wa in jaahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuxihumaa haadha abbaa jabeessii sitti dhaamne waan haadha abbaan siin jedhan tole jechuullee sitti dhaamne آيات براك يسرت لي ولا تقول لهما أف حتى الروان قد آن إش جتشونو هنتو جتشو لي ستتدامني أكاسي ولي يونا ولي تسيبوسو فدانو ربي تواهيلا قولي جداني يو دبي ستي ججبسانو وان برا قبريو سنجلانو جلا ديمتا لا سنكيسة تنتهو لا طاعة لمخلوق في معشية الخالق مخلوق أبا مفريها تو أباته كبراته موتيته وان ربي تيكو كيساتي تولي جدين سنجيو كان أخوتو بربي ما جلالي أسيتي وإن جاهداك جيو كسيتي ججبي سني ستي قد أبان تاتي جيو ستي قد أباني كسيتي ججبي سن تاتي على أن تشرك بي واهيلا نتي قدول أتي ما ليس لك به علم وان أتي بيكم سإساء التنقابن وان يكون ربي تواهيلا قدول هم تاجدت وان أتي بيكم سإساء التنقابن وان أتي واني إسان بين ربي تواهيلا قدول سنجلان فلا تطيحهما إسان تولن جدين إنا تولي جد أني واهي لنقبو واهي التي بيت وهي تنجر دليل عن جدش كدليل عن بيكون جرا مفهوم انقبو آيا ما لي في كإني دليل عن ربي تواهي لقدور نتاججو بيكو دانت وهي تنجر إذا كستات ما ري ربي واهي لنقبو جدش ربي واهي لنقبو جدش دليل عن ربي واهي لقب جدش بيكو نندن دهمو جدش إذا كست ما ري ربي واهي لنقبو جدش ما تهي معنان كنافوسا كيست فلا تطعهما جرس اللمان تلنجرين وصاحبهما في الدنيا معروفا هاته وموت هلا اتئولي إساني ولي انجراد دنيا كيست معروفا جتشونكني إما منصوب بنزع الخافض أي بالمعروف أكبر كما تهتي والإنجراد جتشا أكبر كما تهتي والإنجراد جتشا تكامو صفة لمصدر محذوف جأن وصاحبهما جرى والإنجراد دنيا كستي صحابا جاكوان جتشو نسجرو والإنجرين معروفا بكما تهي جتشا قافتن إني صفة موصوف نساء نقتم جتشا دوبا أكمان عادتي أكرمني نما ونطي متنون قبل يعني منصوب من نزل خافت أي بالمعروف يجو مسنتو إرى أكرمه واتبع سبيل من أنابا خرد في دوبا كرانا ما غرك يدابي غرك يدابي توحيد قبتي وان دلقا أني جدين دلقي وانا نرى روغما جدين نرى روغمي كرا جرساني سن خرد في ججا ثم إلي مرجعكم إذا نادبين كسنجر مكية فأنبئكم بما كنتم تعملون إسنيف أديس بكم سرت إسنيف أديس بما كنتم تعملون وان إسن دلائي دنجتا وان إسن دلائي دن تككو تقدو تهادا أبا تقركيا وهندي تككتين واني لقد تنجرو كتابك واتكالين ديسو جري وكتب اللي واتكن ديساني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورسولنا لديهم يكتبون نكتبني وان تكلينون هفتو بكم سرتي سنيف أوديسا أكتت بكتا صداء دا جتا وصاحبهما في الدنيا معروفا جتا كان كيست جدان علماني هذا أبان كن إسلام تهنس إسلام ما كيست ويتشركي تطلن جدين جديني ويتسلت أنسي وصاحبهما في الدنيا معروفا جدو أبان كن كرر جر جتا كنا دبين سياقة نرى ويتكنته هي أبا كافرة هذا كافرة طول اتئول النتها أمر دنيا كيستي أمر دنيا كيستي طول اتئول النتها حديثة كيستي لي أبا هاتي ينتي رفتي طول اتئول موجنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه طول اتئول جراني طول اتئول نجر ججة أكا دنيا إساني كنن يور إبام إنسان إبام سيسون يور أكتركو إسان باسون أتي تيتيوان هجا إساني غافتي هجا إساني باسون إما تها أكي كوني إسلام أمت إسا وامو في الله إرى فغاتي جبتي إرى ديسو إرى إتقياتي يوغر نياتي إساني كباتي أجمع أولين أكو نبي الله إبراهيم ويتترف تمارا يا أباكي يا هارتي يا كران الرجل تنكون خرامي تيو جتين ربين قجل توني مالا جتا جو ربين دبر سيف ربين قجل توني مالا كناهود غارة دنيا تول اتوالو نتا أمو ماسيا كيستي انتو يوان دنيا سنبك ماسيا تتكيني سينجانا نو غافتن اللي انتو تول ايساني تولو مالياتي يو بك ماسيا تتوان سنكيني سينجانا وان اتناك اللوان شركي دافا فكينا سنكيستي اللي دنيا وان ايساني تصرفتها سن ايني بيتي سن كيسة تليك النون انتو واتبع سبيل من انا بججون كن اللين ولمانك ارى بقي سن اجماع الرد دللا اجماع الرد قجيل چا خرا نمجر ربي دي بي اي دي من در كما آيان نبرا اجماع الرد قجيل چا تسامي ها ايوا أكما آيان نسون الرتك أجيل شتو آيان نتون اللين أكس الرتك أجيل شتو جلان كل اللين واتبع سبيل من أناب إلي كراور رغرك إيا توبتي غرك إيا ديبئي أكيدا صحيحة قبتي أو أمر ربي تتبوليسا خردو في ويتجدو خردو فون كراجر سني برباتش ساد أجيشو دا دوبا مال جلقا إرساني أما إثراء ديو جنة وان جدو تنا آيان تلمان جدو بوته وجنة حاسويني حاسوا لقماني تديبي إجا چام حاسويني حاسوا لقماني تديبي مال جردوبا لقماني كن الميساتي يابنا يا المكي يا جدان إنها إسين جدان إسين تنتمي حاسو مرة مقام مرة بيني شركين أتدال إدسوني تدبرتي تكاتلتون أتدال إدجا مقابلتي وان دبتمي دبري ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه جتو لين دبتامي ومن كفر جتو لين دبتامي كان جالا خيري في شري جتو أرغن وان خيري في وان شري جتو أرغن وان خيري اللي تمتاتي هاتاتو تقو هاتاتو قدو هاتاتو واني شر اللي شرك الراكاسيتو هذا معصيات تقا قهوتي إنها إسين سنجتونكن دلغان تتخيريتي في تشر اللي جتو أكناك بريد جان ما دي في مرا ورد تقابتا إن تكو مثقال حبة يوتاتي هقا فريدال ليوتاتي من خردل جتونكني خردلكنا ورغرين سنافج عجلاني ورغرين فريق ومنا عجلاني مانان فريق أشو جتو ما فريق إكو وانتكو إتي مثالا جتو أكو مرني ويتا وان تكو تكينا إسا همو بربادو مالين همتي أغلبني وان أرمني وان تكينا إتين همتو خوما تميرا ترارون همتي ويتا كان كتميرا جتت كتميرا قولا قبا إسا إراك الله بهو كان يوكان مال جتين فتيلا جتت مطاري لكما فيري تميرا كان غرا كيسا جرو مطاري اچ كيسا جرتو تانا ويتا غريو نكيرا جتين نكيريو مالي ijo bakkeni firit waytin daba to sani kun martino mali manan wanti ko jechu himum wanti ko otikesu tikke nawan sani namagarsi su jechu akuma sani kunillen firi tikko firi gomana leta to sani gadille ta to sabana leta to wanti ko jechu ati tikke narawan hagasi leyo ta ti takhiri le tasharri le fatakum fi sakharatin yot aga sida daga kesati ta te أو في السماوات أو في الأرض تكا سميت دن كيستي تاتي تكا دچي كيستي تاتي ياتي بها الله ربي نسيدان نرفج ربي نسيني في دايتيا خلقتي جلا هفتومتي وسو أكلم نبيكوتي ونسي لا غرا سيدا رغا كيستجرو أرغون اندن دهم وان هغفري سنافجا تكاو هغفري غمنا تسمي كيستي بده تكا تدچي كيستبوتي كيستي أرغتي فيد دبينا كثير متجه ربين قد أحاط بكل شيء علما بيكم تربيك إنك وهند تمرثي إيه وهند تكمرثي تاتي وهند ربي نبيكاتك وفي قد اللين جلان لك تججو خيرين فما يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى ججا معنا سنما بكفيتي تاتو ربي سنجلان لك لا تخفى عليه خافية وَنِسِلَ أَمْبَرَ دُكَتُ مَرْتِ رَبِّي سَنْجَلَانْ دُكَتُ إِقَاتُ لِي خَيْرِ هَقَسِ لِي سِيْفِدَ قُدُّ لِي سِيْفِدَ يَجَّ خَيْرِ شَرِّكَ يَسَتِّ لِي وياك يا مال جلانو إذا كتابك إنما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تكو في قد الله نفس ججو مار معنان كنا وان اتدالي دي خير را تكاهو شر را بياق يا مار ربي ولدك بيتما سيفي دو رفتا بك جلال بيتم قابدو ججو إن الله لطيف خبير إن الله قبرمان هكان قبرمات هسوني لطيف ججون فلعا ججا بيكم سيساكن بيكم سيساكن فلعا ججا اي يسلو يصل عليه إلى كل يصل علمه إلى كل خفي وان أخطاته هندت بكم سيسا غير أجا فلأ يدوم اتغا دكنا كيس جراتو لأي دكت اللوغ لغا كيس جراتو لأي دغان اللوغ ريوان لدر دبتامي سمي في دجي في سقرا كيس جراتو مي لقف جتونكم خنانا سبجدان وان سلات أخطأت جتو كوني مرتي بكم سرد بي فلأ يدوم اتغا جتا لقف جتونكم خبير أما اللي أكام بيكادا بمكانها بكسين جرت اللي بيكادا بكس الله اتقهون اندن دي النسان مالتو بيكم سربيك إنا اتقهادا أتي أفتي سيجتوكا هن أفتي واني أتي دالي دمرتي سيتو تقو في قدو اللين يا بني يا المكياتي من الصلاة صلاة ربي دافي بشروطها واركانها وواجباتها وسننها أكيم جتونا كنا دابي صلاة دابي وامر بالمعروف وام بكمات هت أجج شريعة ستي وانها عن المنكر وام فقطات الراسير الرادوك واصبر على ما أصابك خرا ربي سنك ستي وان ستوك الرتج إن النقل يتأبسي إيه معروفة أججون دبتامي معروفة أجج أتنا ما ولدت بؤنكي هفنقبو ججو بكمرتو آيان أكثمتك جلجد ولا سرك ستي اللي أكثمتك جلجد وتواصوا بالحق جنان مال التانسي وتواصوا بالصبر يجو التانسي أفت الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر جنان واصبر على ما أصابك أرأى واني دعاني كيت سجلا واني ور أمري ربي كبتني ibadah kabatani multazima tahani jadan biyot adada keset keset jiran humada geetani kun arra tafsiratun haja mujeju kanafuma re mal jennan akuma rabbin jadekan akuma lukmanil leil mufiti damikan wasbir ala ma asabaka ma dam ati tamuru bil ma'ruf watanha anil munkar wan sitti rufesan obsakana irraan yeju inna dhalika min azmi al-umur akkasitti sabri da wansan kebalusun أمري ججب الرهجة أمري ججب ربين اتأجج الرهجة كرب وربين كين اتأجج أمري ججب دندهم نججة إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله وربين ججب يسير ركاهجة فلا خيرة لك فيه في المات كيست قبض وانت كيست في التوهي تنجر ججب أدو قبض يجاك ولا تسعر خدك للناس هم مجيرين جتشو ملات نمت مجيرين بقوت نمت مجيرين جتشو نمر راج كران قلين جتشا هندرسين ملات هندرسين بقوت هندرسين جتشا للناس نماف جتشون بونني وانم اتحاسو دقهو ددني نمت قبرتو ددني متى دابودا متى نمت دابين جتشا قد قبضو تواضع لله وللناس ربي فس قد قرأت له نما في اللي قد قرأت له جيتشا نما في اللي قد قرأت نمرت تنبوني نمرت ولنتهيني ولا تمشي في الأرض مرحا دتشيك سلين دي من حال بوناتاتين أجلان دي من جيتشا رغاكم مجران كان أتي أفقد قباط ما دي ممالي نمني ربي التأماني مؤمن توت إساء عباد الرحمن ربي ويتدبة مال جرين دي مسخين نتي يمشون على الأرض هونا سوتما ده عند دكتور ربي ثنا كيس سوتما يا مؤمن تون ربي ما لي في لفنديت أنا ما لي هم أنجيل أنجيل أك ورق أوف هذا أسي أشي ديم سا بوناك أسي أشي ده دبادة ما نسين ديم ماره خنافو حال بوناتا تين دكتور كيس سندم جا إن الله لا يحب ربي هنجالته كل مختال شوف بونا فخور إن أدتاته إس بونا ديم إس بونو بونا جت يوم ما لي أك رسول صلى الله عليه وسلم نهيم نتى بطر الحق وغم الناس هكذا دودا نما تفتود كان هو ربي نسنجالته نما كسيسا نما كسي بونسا نجالته فخور كان مرتت عادته أني كأكنات أني ساني ولي نمتاء صفاء ساني كسنتاء أني ورأكنات كجلو سن ربي نجالته جرى كان هو أفقدك أبيري أفقدك أبي مساكين موالي الرسول صلى الله عليه وسلم دبرت اللي يؤتي نفتها جمال رافتت كعربي اللي تفيه كمسيد ساني تتفنشاه مرن أري الرسول والرسل الهيد أري نجد اتكاء اللي مال جرنين لا تظلموا عليه بوله ميفنشان اتنكتنا قيفتات ومهاميها جاو فيه متى قيفتو كاكونو اتسان كرادي من مرتو اتبوته أعطيني من مال الله الذي عندك خوري ربي كسبر جلسان ناكن نجدين اللي كنا في مجا الرسول صلى الله عليه وسلم kanaafu nama waliin gadi godhatu barbaachisa jechuudha namarratti boonuu fi namarraa ol godhatu barbaachisu hubbiin rabbitti asitti irkifame kuni jaalaluma isaa maluka makluuqaatiin ka waliin fakkaanne sifaa min sifaatillaahi azza wa jal waqsid fi mashyika deemsa keessattiillee jiddu jireessuma ta'e jedhan watawassat fi mashyika jiddu ariifataatii fi ariifatteellee akka namni amma namni sheeka osoo kakaraa deemee deemsa akka malee deemee arra sheeni maal tahan jedha namni akkanumatti arra sheeni maal tahan jedha maaliifi sheekaan hin malu jecha muruu'aan badde jecha arra sheeni maal tahan jedha yoo inni maruma akkaambii warri magaalaadha kophee lafa rarkisee shatatat jedha deemsan illee deemee kunillee deemsa warra boonaati ka sheeka fakkaatuu miti kanaafuu laan rabbii waamara keessattu wasaxuma nuukaal daangaalleen tarin gadillee haftee miskiina illee ofiin godhin jechaadha umar fa'a hillola jaayyo namni mataa gadi qabatee taa illee di mataa ol qabataadha mataa ol qabadduu taa inamaan jedha jaal abbaan siilallee nu bira jedhanii arra taa alaa kulli haal jazaamullahu khayran akkasani yoo namni mara deemsa laafaa deemellee namaan lola jedhan umar radiyallahu anhu maaliifi diin keenna jajjabaanne quwwaa ti deemi hin fiigin illee marallee deemsa miskiina namni waan homa miti siin jedhu illee hin deemin wasaxa deemi jecha wasaxumatti deemi jechuu kanaafu asitti illee waqsir jedha alikisaad maahuwa yaani jidduu tahu waamara keessatti qasdii tahudha waqsid fi mashiika deemsa keessatti illee suutuma deemi waqdud min sawtika sagalee tee illee gadi qabadhu jecha hin iyyiin jecha namarratti hin iyyiin namni namarratti iyyu yaani hin jaalatamu amma nama keessatti illee hin jaalatamu kunillee waan muruu'aa namaa cabsurraa jecha مال جلاتي تدوب إن أنكر الأصوات لصوت الحميس الرجبمان سجلت دني سجلها الرئاتية سجلين هالرئة سجل جبمتو سجلين هالرئ سجل جبمتو مالف جبمتو دا إسيتو يعني سجل دان قاملي والفورم تونات وان كانتايف سجلين أكسيتي والفورم قبضو جيتا سجلين أكسيتي والفورم قبضو مالرئ ويتدبتو اللي هاقو مانما رقيتسيف تدبتو جيتا هاقانما رقيتسيف تو هاقانم نسر يعني قرر أبطو تندين هذا السجلين ثينم إتاجن قوني أقسم أنتي تبرد وجهك هذا مرت تورني آيان إتنوك أجل شجرة آدم نسكيس تفرني واتكولما متي ون إتاجج من اللين تكولما متي ون را رو من اللين تكولما متي كان أفجتها ورا وأن كان أكما تام مكانتي ربي اللين هانوتي الرابور فمني الرابرني الرابرني إتدل إنه في وني ربي وأن كان لقمان الر نوثيمه ورا كاستيك اباتي جراتو ورا اتدلغو ربنا هاتاسو درسين كنا كراس مرتي دابتا غدرتي براتي ولديمتنا كربي سجرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.